بل إن علماء آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم عليهم السلام يؤيدون مبدأ الشورى في أكثر من موضع من كتبهم، سنتطرق إلى ذلك إن شاء الله في وقت لاحق. وأكبر دليل على أن آل البيت يهتمون بمبدأ الشورى ولا يعرفون مبدأ الوصية من قريب ولا من بعيد هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ثم استخلاف الحسن رضي الله عنه، وأول ذلك مبايعته رضي الله عنه لعمر، ومبايعته لعثمان، ومبايعته لأبي بكر، وإدخاله كذلك في الشورى الستة. فلو كان أمر الوصية مذكورا ومعلوما عند آل البيت رضي الله عنهم لتكلم أول ما تكلم عن ذلك في حادثة السقيفة، فلم يذكر ذلك ولم تذكره كتب التاريخ لا من قريب ولا من بعيد إلا ما ذكره الرافضة فقط، كذلك مع عمر رضي الله عنه ومع عثمان. وأكبر دليل ذلك ما ذكر في نهج البلاغة وغيره من كتب الرافضة، حينما دعي إلى مبايعته بعد عثمان قال: دعوني والتمسوا غيري فإني أكون لكم وزيرا خيرا من أكون لكم أميرا. ولو كان رضي الله عنه عنده علم بالوصية لما قال هذه المقولة، ولا حاجة لأن يقولها تقية، فعنده أنصاره وعنده شيعته. فهذا أكبر دليل على أن الوصية ليس لها وجود لا من قريب ولا من بعيد، إنما اخترعها السبائية ومن ناصرهم.